الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد انتهينا في الاسبوع الماضي ووقفنا عند دعوه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام بعد ان رفع قواعد البيت وهو الكعبه، بيت الله تبارك وتعالى في مكة الحرام، وأنهما دعوا بهذا الدعاء العظيم الذي لا يعرف دعاء مثله أبدا، كان أكثر خيرا وأكثر بركة وأعم نفعا. فقد دعوا الله تبارك وتعالى بقولهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بدأ بأنفسهما وأن تقبل الله عز وجل منهما هذا العمل، ثم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. فبدأ الأول الدعوة بأن دعوا لأنفسهم بتقبل العمل وأن يجعلهم الله تبارك وتعالى مسلمين له، أي في الحال والاستقبال. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، دعا أن يجعل الله تبارك وتعالى من ذريتهما، أي من ذرية إسماعيل وإبراهيم، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، أمة يعني جماعة قائمة بالحق مسلمة، وهذا هو الدين الحق. يعني هم لخص واختصر العبودية لله عز وجل بهذه الكلمة الإسلام، وذلك أن الدين عند الله هو الإسلام سبحانه وتعالى، الإسلام. أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، وهي يعني مناسك العبادة، أعمال الحج وغيرها، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يعني يا ربنا، وابعث فيهم يعني في هذه الأمة التي هي من نسلهم رسولا منهم، منهم أي من يعني قومهم، من نسل القوم، نفس النسل، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وهذه هي مهمة الرسل، إنك أنت العزيز الحكيم. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وكانت هذه الأمة العظيمة التي لا أمة ولا جماعة خيرا منها على الإطلاق، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبعث الله تبارك وتعالى فيهم هذا النبي الذي هو أشرف الرسل وأعلاهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، وأعلاهم وسيلة وقربة من الله تبارك وتعالى، وأعظم الرسل على الإطلاق أثرا في الأرض، فإنه غير وبدل من ما كان في الأرض تماما، فقد اهتدى به أمم عظيمة جدا، فقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى العالمين، وميزه بهذه الميزة عن سائر الرسل. وكان كل نبي لا يؤمن له من القوم الذين بعث فيهم إلا العدد القليل من الناس، وأما هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن العرب بأجمعهم قد دخلوا الإسلام كلهم، وذلك في آخر الأمر، فإن الله تبارك وتعالى خيرهم بين الإسلام والسيف فاختاروا الإسلام فدخلوا جميعا في الإسلام. ثم كانت هذه الأمة يعني قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، حول النبي العرب من أمة جاهلة، أمة أمية فيها يعني مئات الشرور من عبادة الأوثان والزنا وشرب الخمر والنهب والقتل وصنوف الفساد، إلى أمة تتوقى ذرة الشر وتتقي من غضب الله تبارك وتعالى في الصغيرة والكبيرة، وتتخلق بأعظم الأخلاق في العدل وفي الإنصاف وفي توحيد الله تبارك وتعالى وفي البذل وفي التضحية. وكان هذا في مدة يسيرة جدا، في 20 سنة من دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك بقيت هذه الأمة التي نفع الله تبارك وتعالى بها أمم الأرض كلهم، ودخل الناس من كل الأجناس في دين الله تبارك وتعالى، من الأحمر والأسود ومن كل الأجناس دخلوا في دين الله عز وجل وعبدوا الله، ولا يزال الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، إلى تحمل رسالة الله إلى يوم القيامة. فأقول استجاب الله تبارك وتعالى دعاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وحصل من وراء هذا الدعاء هذا الخير العميم الذي لا خير مثله قط حصل في الأرض، وكل هذا ببركة هذه الدعوة التي وفق الله تبارك وتعالى إليها يعني هذا النبي الكريم إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام. إشادة يعني كأن الله تبارك وتعالى أشاد هنا بذكر إبراهيم وذكر إسماعيل وأن الله تبارك وتعالى أخرج يعني من صلبهم هذه الأمة العظيمة التي تقوم برسالة الله تبارك وتعالى. وفي هذا رد على اليهود ورد على النصارى وبيان لهم أن إبراهيم الذي ينسب إليه هذه دعوة وأن وجود هذا النبي وجود هذه الأمة هذه من أثر هذه الدعوة. وذلك أن اليهود والنصارى كانوا من أول الناس صدا عن سبيل الله عز وجل ووقوفا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فكأنه يقال لهم إن يعني أباكم الذي تفتخرون به هو إبراهيم والذي تنسبون إليه هذه دعوته وهذا هو الذي تمناه وهذا هو الذي يعني دعا به وأراد من الله تبارك وتعالى وطلب من الله أن يستجيب له فكيف تخالفون ما طلبه. يعني ينبغي لكم إن كنتم ذوي عقل وذوي فطنة وذوي فهم أن تدخلوا في دين الله تبارك وتعالى وأن تتبعوا هذا النبي الأمي الذي أرسل لأنه تحقيق لدعوة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه. هذه ملة إبراهيم الملة هي الطريقة والمنهاج والجماعة. فقال لهم الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم طريقته ومنهاجه وصراطه الذي سار فيه وهو طريق الله تبارك وتعالى إبراهيم هذا النبي الكريم أبو الأنبياء إلا من سفه نفسه يعني جعل نفسه في موضع السفاه. وأصل السفه في لغة العرب هو الخفة والطيش. فالسفيه هو خفيف العقل الطائش الذي لا لب له ولا تقدير له للأمور فالذي لا يقدر يعني الأمر سواء أمور الدين أو أمور الدنيا تسمي العرب سفيه. ومنه السفيه في المال كما قال جل وعلا ولا تنسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما الذي لا يقدر مقدار المال فقد يشتري ما يساوي 10 يشتريه بـ100 من سفاهته لأنه لو يعلم مقدار المال لعرف كيف يعني كيف يبيع ويشتري. فمثل هذا الطفل الصغير والضعيف العقل الذي لا فهم له لا ينبغي أن يمكن من المال لأنه يضيعه. فكذلك هؤلاء الذين رغبوا عن ملة إبراهيم ولم يرتضوها ولم يدخلوا فيها لا شك أنهم سفهاء لأنهم لم يعرفوا قيمة الدين الحق وقيمة الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم واختاروا لأنفسهم مناوعة هذا الدين والبعد عنه والتمسك إما تمسك بدين محرف مبدل ما كان عليه اليهود والنصارى فقد غيروا الدين وبدلوه وأصبحوا ليسوا على الدين الحق الذي كان عليه الرسل فإما أنهم متمسكون بباطل كما تمسك النصارى بأن عيسى هو الإله وأنه صلب على خشبة وأنه وتركوا من أجل ذلك الدين الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك تمسك اليهود بما عندهم من سب الله وسب رسالاته والتكذيب بها والطعن في عيسى وفي أمه لا شك التمسك بهذا وترك الدين الحق الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من السفه. وكذلك هذا الخطاب أيضا للعرب العرب الذين كان بعضهم يعني يفتخر بأنه على ملة إبراهيم وأنه على دينه وأن هذا البيت بيته ولكنه كذلك غيروا ملة إبراهيم الحنيفية وأشرطوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا الأصنام ونسبوا إلى إبراهيم ما لم يفعله من استبقاء بالأزلام وعبادة الأصنام ولم يكن إبراهيم كذلك. فهذه الآية فيها رد على الجميع يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم في التوحيد والإيمان ولا شك أن القائم بملة إبراهيم بعده إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه إلا من وضع نفسه في مكان السفاه فهو كأنه قاد نفسه ليكون سفيها طائشا لا لب له ولا فهم له. ثم قال جل وعلا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه يؤكد الله تبارك وتعالى بأنه اصطفاه بمعنى اختار الاصطفاء والاختيار والاشتباه في الدنيا اصطفاه الله تبارك وتعالى بالرسالة وبهذا الشرف العظيم الذي ناله بعد أن قام بما كلفه الله تبارك وتعالى به فقد جعله الله عز وجل للناس إماما وجعل النبوة في ذريته من بعد. بعد إبراهيم لم يبعث نبي إلا وهو من ذرية إبراهيم، هذا إكراما لهذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني أنه من جملة الصالحين، وإنه في الآخرة، إن إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين. شهد الله له الله تبارك وتعالى يعني بقائه على التوحيد وأنه في الآخرة من هذه الجملة الطيبة. وقول الله تبارك وتعالى وإنه لمن الصالحين هنا يعني تعظيم لمفهوم الصلاح، وأن كون النبي يكون من الصالحين، وهذا الوصف يدخل فيه حتى أي مؤمن، يعني كل مؤمن ممكن أن يدخل يعني في هذا الوصف، فهذا كأنه يعني حث لأهل الإيمان وندب لهم أن يدخلوا في مسمى الصلاح حتى يكونوا مع أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، كما قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقول الله وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي أنه من جملة عباد الله تبارك وتعالى من الذين اتصفوا بالصلاح. و الصالح هو الذي يفعل الصالح، وكل عمل حسن مما شرعه الله تبارك وتعالى فهو يعني عمل صالح وضده الفساد. فالشاهد أن وصف الله تبارك وتعالى لإبراهيم أنه في الآخرة لمن الصالحين إشعار إلى أن كل مؤمن يؤمن بالله تبارك وتعالى إنما يدخل مع هذه الزمرة الطيبة التي منها الأنبياء. قال ثم قال جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني أذكر يا محمد إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له، قال الله تبارك وتعالى رب إبراهيم لإبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني دعاه الله تبارك وتعالى للإسلام، والإسلام بمعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى، يعني أذعن وانقد لربك وسلم له، قال أسلمت لرب العالمين يعني سلمت أموري كلها، سلمت وجهي وجوارحي وقلبي لله تبارك وتعالى لرب العالمين. وصف الله تبارك وتعالى بأنه رب العالمين، هذا من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، لأن الرب هو المالك والسيد، والله هو مالك الناس، وأما العالمين فجمع عالم، والعالم هو كل يعني قسم من المخلوقات يدخلون في نظام واحد وفي خلق واحد، كالملائكة من جنس واحد مثلا، خلقهم الله من نور هذا جنس، وعالم من العوالم، والإنس نقول عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الحيوان، وكذلك يطلق العالم كذلك على الجمادات، يقول عالم البحار وعالم الجبال والسماوات عالم، وكل هذه العوالم يعني علويها وسفليها عاقلها وغير عاقلها الله ربها سبحانه وتعالى، الله ربها بمعنى أنه خالقها وسيدها ومسيرها سبحانه وتعالى، قال أسلمت لرب العالمين. وهذا وصف لا يطلق إلا على الله عز وجل، لأن كل العوالم لا رب لها إلا الله، لا رب لها بمعنى لا مصرف لشؤونها ولا خالق لها إلا الله سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء. ثم قال جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها بهذه الوصية بقول الله تبارك وتعالى له أسلم، ادخل في الدين، والدين عند الله إنما هو الإسلام. وصى إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه، وإبراهيم كان له ولدا إسحاق وإسماعيل، إسماعيل ذكره من هاجر المصرية وإسحاق من سار. فإبراهيم عليه السلام وصى بنيه بهذا، ويدخل كذلك في من رآه اللي هو إسماعيل الذي بشر به إسرائيل الذي بشر به كما قال تبارك وتعالى عن سارة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه بأن بهذه الوصية وهي أن يكونوا مسلمين. ويعقوب ويعقوب هذا بالرفع معطوف على إبراهيم يعني وأن وإبراهيم ويعقوب كذلك وصى بنيه يعني أن إبراهيم وصى أولاده بالدين والتمسك بالإسلام وكذلك يعقوب وصى بنيه بها. ويعقوب يا بني يعني أن يعقوب قائلا لهم يا بني يعني يا أولادي إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم بمعنى اختار لكم يعني الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الدين يعني الدين الحق فالكل على دين لكن فيه دين حق ودين باطل. إن الله اصطفى لكم الدين دينه سبحانه وتعالى اختاره لكم ثم بين أن دينه هو الإسلام قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني تمسكوا بالإسلام حتى الموت حتى يدركوا الموت وأنتم على ذنب لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت فإذا لا بد أن يكون فلا يمكن أن يموت مسلما إلا إذا تمسك بالإسلام حتى إذا جاءه الموت فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس معناه يعني إذا جاءكم الموت فأسلموا لا معناه تمسكوا بالإسلام حتى يدركوا الموت وأنتم على ذلك. وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين زعموا بأن إبراهيم وأن بنيه ويعقوب بنيه إنما كانوا على دينهم كانوا يهود أو نصارى فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء كانوا مسلمين منقادين الله تبارك وتعالى وما كانوا لا يهود ولا نصارى وأن كل منهم وصى أولاده كل منهما إبراهيم وصى بنيه ويعقوب وصى بنيه بهذا بالإسلام. ثم قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا رد على اليهود الذين زعموا بأن هؤلاء كانوا يعني يهود ونصارى فقال لهم هل شهدتم يعني هل شهدتم يعقوب في حال عندما حضر والوصية التي وصى بها أولاده حال الاحتضار أم كنتم شهداء يعني حاضرين إذ حضر يعقوب الموت حضر الموت ليعقوب وحضور الموت يعني أنه هذا طبعا وقت الذي يشعر الإنسان فيه أنه قد دنا أجله وأنه أصبح قريب من الموت. إذ قال لبنيه لما علم بدنو أجله وأنه ملاق ربه سبحانه وتعالى يعني أراد أن يوصي فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي وسألهم هنا ما قال من كما السؤال العاقل وما في اللغة العربية السؤال غير العاقل غالبا فأبهم الأمر المبهم ما تعبدون ما الذي تعبدونه من بعد سؤال لاختبارهم ولمعرفة يعني ما الذي سيتمسكون به من الدين ويدخل فيه الأصنام وغيره ما الذي ستعبدونه من بعد ما تعبدون من بعد. فعند ذلك قالوا نعبد إلهك يعني نعبد إلهك يعني معبودك الإله في لغة العرب هو المعبود حقا كان أو باطل كل ما يعبد فهو إله وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل وتسميته بالإله تسمية على غير حقيقته فالعرب تسمي الشمس إلها وتسمي أصنامهم آلهة ولكن هذه أسماء كما قال لهم الرب إني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ليس آلهة على الحقيقة لا يمكن أن يكون الشمس ليس إلها الشمس مخلوق هي مخلوقة مربوبة مسخرة مذللة ولا تملك يعني لنفسها شيء وكذلك هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. وكذلك كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى لا شك أن تسميته بالإله باطل، لأن الإله هو الذي يملك الخلق ونفع عابده ويملك ضره، ولا يملك هذا لأحد إلا الله تبارك وتعالى. فما في كل من سوى الله، وكل ما سوى الله لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يضر نفسه إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلذلك لا تصبح الألوهية له، الألوهية لا تصبح إلا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قالوا نعبد إلهك، يعني معبودة، وقد كان يعبد الله تبارك وتعالى، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طبعا يعقوب هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، وإنما قالوا آبائك هنا بالتغليب، لأن العم أيضا طبعا إسماعيل يصير عمه أخو إسحاق، فبالتغليب. والعم كذلك أب، العم في لغة العرب يطلق على العم أب، وهو بمنزلة الأب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، فهذا جده، وإسماعيل هذا عمه، وإسحاق هذا أبوه، إلها واحد، يعني أن هؤلاء ما عبدوا إلا إلها واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ونحن له مسلمون. نحن اللي هم أبناء يعقوب الاثنى عشر قالوا نحن مسلمون لهذا الإله، يعني نحن على دينك وعلى دين هؤلاء الآباء، ونحن متمسكون بهذا، ونحن مسلمون بمعنى أننا مستسلمون لله تبارك وتعالى، وخاضعون لأمره، ومنفذون ما أمرنا به الله تبارك وتعالى. هذا رد على اليهود الذين زعموا أن هؤلاء يهود، وقد أخبر الله تبارك وتعالى قال قل يعني يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. التوراة التي هي شريعة موسى وشريعة اليهود ما أنزلت إلا بعد إبراهيم، وكذلك الإنجيل ما أنزل إلا على عيسى، وكان هذا بعد إبراهيم، فكيف يكون هؤلاء يهود أو نصارى؟ فأخبر الله تبارك وتعالى بأنهم كانوا حنفاء مسلمين، ولم يكونوا لا يهود ولا نصارى، ولا كانوا على هذه الشريعة المحرفة التي عليها هم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك تلك أمة قد خلت، تلك بالإشارة إلى البعيد تعظيما لشأنهم رفعا له، أمة جماعة، جماعة خير، قد خلت، خلت بمعنى أنها يعني الأرض الخالية، يعني خلت الأرض منهم وانتهوا، ويعني ذهبوا في الزمان الماضي الخالي. لها ما كسبت، يعني لهذه الأمة ما كسبوا من الخير، ولكم ما كسبت، لكم أنتم المعاصرون للنبي المحاججون له الذين يقولون لا نحن على دين آبائنا ونحن متمسكون بالحق ونحن كذا، فأراد الله تبارك وتعالى لأنهم ليسوا على الحق، ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني لا يسألكم الله تبارك وتعالى عن عملهم، كما أنهم كذلك يعني عملكم لكم وعملهم لكم. فهؤلاء أمة صالحة قضت على الصلاح والدين والتقوى والإسلام لله تبارك وتعالى، وأنتم ستحاسبون على عملكم، وهم لن ينفعوكم، وكذلك أنتم لن تنفعوا. فافتخاركم بهؤلاء وأنتم لستم على دينهم لا ينفعكم شيئا، وانتسابكم لهم بمجرد النسبة وأنتم لستم على هذا الدين ولستم على ملتهم لا ينفعكم. تلك أمة قد خلت فصلاحها لها ما كسبت، ولا شك أنهم كسبوا خيرا عظيما جدا، لأنهم كانوا مسلمون لله تبارك وتعالى من قبل. ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا يعني اليهود قالوا للمسلمين كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى كذلك قالوا للمسلمين كونوا نصارى تهتدوا، يعني أن كل من هاتين الأمتين حاجز النبي وحاجز المسلمين وخذتهم الهداية. اليهود قالوا الهداية معنا، والنصارى قالوا الهداية معنا، سيبوا الخير اتركوا الدين الذي أنتم عليه، واليهود قالوا ادخلوا في اليهودية، والنصارى قالوا ادخلوا في النصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذا الكلام قالوه يعني لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لمحمد وأمته. قال جل وعلا: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل يعني نسير على ملة إبراهيم، وهذا إلزام لهم بالحجة، وذلك أنهم يثنون على إبراهيم، فكلا الأمتين يثنون على إبراهيم ويعتقدون أنه على الدين الحق. فهنا النبي قال لهم: لا، نبتدع، نحن سيرون على ملة إبراهيم الذي تنسبون إليه. حنيفا، حال كونه حنيفا، أصل الحنف في لغة العرب هو الذي يولد وفيه عوج في قدمه، اليمنى تتجه اليسرى واليسرى تتجه اليمنى، والذي يولد بهذا الشكل العرب تسميه أحنف. على هذا المعنى يكون حنيفا يعني مائلا، ومعنى مائلا يعني مائلا عن كل طرق الشر إلى طريق الخير، لأن إبراهيم كان الشر قد بعهده وعبد غير الله عند كل الأمم، فهو ترك كل هؤلاء وسار في طريق الله وحده صلوات الله وسلامه. فهذا معنى. المعنى الثاني، قيل إن معنى حنيفا أن العرب تسمي الشخص المائل لرجليه أحنف من باب الاسم، يعني تسمية الضد، فالأحنف هو المستقيم، لكن يطلقونه على المائل القدم من باب التفاؤل، كما يطلقون على اللديغ يسموه سليم، ويطلقون على الصحراء المهلكة يسموها مفازة من الفوز، علما هي صحراء مهلكة، المفاوز هي الصحراء المهلكة، ولكن من باب التفاؤل. فمن باب من لدغ، من لدغته حية، العرب ما تسميه لديغ، يسميه سليم، فلان سليم، بمعنى أنه يسمح، بمعنى أنه طبعا باسم الأضداد، بمعنى أنه يسمح يقوم من مرضه هذا. ويسمون الصحراء التي لا ماء فيها يسموها مفاوز، جمع مفازة، مفردها مفازة، من باب التفاؤل. فقيل إن هنا بمعنى الحنف يسمون الحنف والاستقامة، ولكنه يطلق على مائل الرجل من باب التفاؤل، لأنه يعني يستقيم وتعتدل يعني قدمه. فعلى هذا المعنى يكون حنيفا يعني مستقيما الحق، بل ملة إبراهيم حنيفا يعني الذي كان مستقيما على الصراط ومستقيما على الصراط. وقيل إن يعني الحنيف هو من أخذ بعض الأمور التي اختص بها إبراهيم من النسك، وهو أنه يعني أول من اختتم، أول من سن الختان، وكانت العرب تسمي كل مختتم أنه حنيف، ومن لا يعبد الأصنام تسميه العرب حنيف، تسمي العرب من لا يعبد الأصنام والذي يختتم تسميه هذا حنيف. فمعنى حنيفا يعني على المنهج والشريعة التي سار عليها إبراهيم عليه السلام في ترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده لا شريك له، وفي كذلك الكفر. هذه من معاني يعني حنيفا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، وإبراهيم كان مسلما على الدين الصحيح، عابدا لله تبارك وتعالى، مائلا عن كل طرق الشرك، مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى. ونفى الله عز وجل عنه الشرك فقال: وما كان من المشركين. وفي هذا رد على الأمم الثلاثة التي حاجت النبي: اليهود الذين أشركوا وقالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين أشركوا وقالوا المسيح ابن الله، والعرب الذين أشركوا الآلهة الكثيرة وقالوا الملائكة بنات الله وعبدوا الأصنام والأوثان وما كان من المشركين، يعني لم يكن موافقا لأي ملة من هذه الملل التي كلها تختصم في إبراهيم، كل هؤلاء يختصمون في إبراهيم وكل إبراهيم هذا بتاعنا، فاليهود يقولوا إبراهيم هذا من طريقته والنصارى يقولوا على إبراهيم نحن على طريقته، والعرب كذلك المشركون يقولون نحن أولاد إبراهيم ونحن على ملته وطريقته. فبين الله سبحانه وتعالى أن الذي على ملة إبراهيم حقا هو هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فهذا أولى الناس لإبراهيم، وأما هؤلاء فليسوا على طريقته ومنهجه، لذلك قال تبارك وتعالى لهم الذين قالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني ما كان على دينكم الذي تنتحر نفس الشر. ثم قال جل وعلا معلما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي وأصحابه قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا أي يا أهل الإيمان يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين أنتم على الحق آمنا بالله، يعني أعلنوا إيمانكم بالله تبارك وتعالى، والإيمان تصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق، والله هو الاسم الأعظم على ذات الرب تبارك وتعالى الذي ترجع إليه الأسماء كلها، وهو معنى الإله، وهو الإله أصله الإله، ولكن يعني حذفت الهمزة الوسطى وأضغمت اللام في اللام فصارت الله، وهو علم على ذات الرب جل وعلا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزله الله تبارك وتعالى إلينا وهو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم، وقد نزل إلى إبراهيم وحي كثير ونزل الصحاف كما قال تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وإسماعيل ما نزل على إسماعيل كذلك، وإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط الأسباط هم أولاد يعقوب، على الصحيح من أقوال أهل التفسير هم أولاد يعقوب الاثنى عشر، وقد نبأ الله تبارك وتعالى يعني منهم كما كان يوسف عليه السلام نبي، وكذلك جاء أنبياء كذلك من سبط لاوي كداود وسليمان وكذلك أيوب، هؤلاء وزكريا ويحيى، هؤلاء كذلك هم من يعني من ضمن الأسباط، ويقال بأن الأسباط هم بمثابة القبائل عند العرب، الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب، والأسباط يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى على النبيين الذين اختارهم من أولاد يعقوب، لأن النبوة بقيت في يعقوب وفي أولاده اللي هم يعني الاثنى عشر، كل الأنبياء الذين جاءوا من هنا، وبعد ذلك ذهبت إلى الفرع الثاني اللي هو إسماعيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وما أوتي موسى وعيسى، يعني كذلك ما أوتي يعني ما آتاه الله تبارك وتعالى لموسى وعيسى، وقد أوتي موسى التوراة ووحي، وكذلك عيسى آتاه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه الإنجيل وأنزل عليه رسالاته، وما أوتي النبيون من ربه، كل ما نزل على الأنبياء من الله تبارك وتعالى نحن نؤمن به، كل من نبأهم الله تبارك وتعالى يعني قبل هؤلاء لا نفرق بين أحد، وذلك أن دين الأنبياء جميعا هو دين واحد، فكلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، وهذا فيه رد على اليهود، لأن اليهود آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض الآخر، فقد توقف إيمانهم يعني إلى زكريا ويحيى، ثم بعد ذلك يعني جعلوا أن عيسى عليه السلام كفروا به واتهموا أمه بالزنا، فرأها الله تبارك وتعالى ولعن هؤلاء وقاوموه، وكذلك كفروا بمحمد صلوات الله وسلامه، وأما النصارى فإنهم آمنوا بالأنبياء قبل ذلك ثم كفروا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. لا نفرق بين أحد منهم، أي يعني بين أحد وآخر، يعني لا نفرق بين أحد منهم وغيره، يعني طبعا وهذا غيره محذوف لأن المقام يعني يدل عليه. ونحن له مسلمون، ونحن لهذا الرب الإله الذي أنزل رسالاته وأنزل وحيه على كل هؤلاء الأنبياء الصادقين، نحن مسلمون له، بمعنى أننا خاضعون منقادون لهذا الرب كله. وبهذا يتبين أو يتبين بأن أمة النبي محمد وأمته هم الذين على الحق والخير، وهم الذين لم يفرقوا بين نبي ونبي. والتفريق بين نبي ونبي آخر صادق هو كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الكفر بنبي واحد هو كفر بالأنبياء جميعا، كما أن الكفر بأمر واحد من أوامر الله عز وجل هو كفر بأوامره كلها، لأن الدين وحدة واحد. إذا كان الله أرسل مجموعة من الأنبياء ثم نقول لا احنا نؤمن بهؤلاء ولا نؤمن بهذا، إذن أنت كافر بالكل، أنت كافر بالجميع. فالدين الحق هو الإيمان بكل ما أنزله الله تبارك وتعالى، الإيمان بكل رسل الله، والإيمان بكل ما أنزله الله تبارك وتعالى من أمر، وعدم رد شيء مما نعلم يقينا بأن الله تبارك وتعالى أنزله أو. فهذا هو الدين الحق. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. قد بين النبي هذه الحقيقة فقال نحن الأنبياء أولاد علات دين آوى. ومعنى أولاد علات، العلات اللي هي الضرائب، يعني كأننا أبناء نساء مختلفة والأبواء، هذول أولاد. فشرائع الأنبياء تختلف ولكن أصل دينهم واحد، أصل دينهم هو توحيد الله تبارك وتعالى. ما من نبي إلا ودعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ومسائل الغيب التي دعا إليها كل الأنبياء هي نفسها، فالإخبار بالرسالات السابقة والإخبار عن غيب الله ملائكته وصفاته وقضائه وقدره وميعاده وجنته وناره، كل هذه كل مسائل الغيب التي قالها موسى، التي قالها عيسى، التي قالها النبي محمد، التي قالها الأنبياء السابقين، وكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وإن اختلفت الشرائع، الشرائع في الحلال والحرام تختلف، الشرائع في شكل العبادة ومواقيتها قد تختلف، الشرائع في بعض الأحكام والمعاملات مع يعني بين المسلمين وبين غيرهم قد تختلف حسب الظروف، ولكن الدين أصل الدين واحد. ثم قال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني ادعوا هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين إلى هذا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهي أن يؤمنوا برسل الله جميعا ولا يفرقوا بين رسول ورسول، ويؤمنوا بالرسالة الخاتمة التي نزلت على عبده محمد مصدقة لما يعني نزل في السابق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومعنى بمثله يعني بنفسه، وهذا أسلوب من أسلوب العرب، كما نقول مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل كذا. وكما قال تبارك وتعالى قل فأتوا بسورة من مثله، أو بأتوا بسورة مثله، يعني أنها تشبهه ويعني من تماثل هذا الكتاب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بما آمنتم به، يعني أصبح إيمانكم وإيمانهم مثل إيمان واحد، يعني إذا آمنوا نفس الإيمان الذي آمنتم به فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإن تولوا، التولي هو يعني فرار من الحق وتركه، فإنما هم في شقاق، إنما هم هؤلاء في شقاق. الشقاق هو أن يأخذ الإنسان شق ويدع يعني الآخر في شق، يعني أنهم قد أخذوا شقا آخر عنه، هذا معنى أو إنما هم في شقاق، يعني إنما هذه هؤلاء المخالفون لكم هم كذلك يشاطق بعضهم بعض، فاليهود يلعنون النصارى ويكفرونهم ويخرجون من الدين، والنصارى يكفرون اليهود ويقولهم ضالين وأنهم فعلوا وفعلوا، وهم كلهم يختلفون في شأن يعني النبي محمد صلى الله عليه وفي شأن به، فهم في شقاق، ليسوا على رأي واحد وليسوا، إنما هم مختلفون في الدين. قال جل وعلا فسيكفيهم الله، وهذه بشارة من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، سيكفيكهم بمعنى يكفيك إياهم، يعني أن الله تبارك وتعالى سيهيئ ومن الأسباب ما ينصرك عليهم ويجعلهم في الذل والقهر ويجعل مناوئتهم لك كأنها باطلة وقد فعل. فإن النبي صلى الله عليه في وقته قد انتصر على اليهود المجاورين، كان اليهود مجاورين له وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، فقد أجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل مقاتلة بني قريظة وفتح خيبر وأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب. وأما النصارى الذين كانوا في جزيرة العرب فإنهم يعني عامتهم دخلوا في الدين الإسلام، وبعضهم يعني أدى الجزية للنبي وهم نصارى نجران واستجابوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فلم يمت النبي إلا واليهود والنصارى في الجزيرة قد أذعنوا للنبي صلى الله عليه وسلم إما سلما وإما حربا وإما دخولا في هذا الدين. ثم إن النبي كذلك وجه الفتوح نحو أعظم دولة يعني تنتحل النصرانية وتنسب إليها في الوقت، وهي دولة القياصرة. وحصل في وقت النبي غزوتين، غزوة مؤتة وغزوة تبوك، وبعد ذلك بعث أسامة عقد له النبي اللواء وهو يعني في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وقال لأسامة أوطئ الخيل أرض البلقاء، أرض البلقاء أرض دمشق، وغزى أسامة في إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصل بخيله إلى دمشق وقتل قاتل يعني قتل قاتل أبيه الذي قتله هو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ثم من لم يلبث وقت يعني يسير إلا والكنيسة الشرقية اللي هي كنيسة القسطنطينية تسقط يعني تحت أقدام المسلمين، واليهود يصبحون يعني في الأمة الإسلامية كلا شيء منضوين في كل مكان تحت أمة الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى رسوله وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يعني أن الله تبارك وتعالى سيكفيك شرهم وسينصرك عليهم، وقد نصره الله تبارك وتعالى وأعزه. وكل هذه المقاومات يعني للنبي سواء كانت مقاومة بهذه الشبه التي ألقوها وكذلك بالحرب كلها يعني كفى الله تبارك وتعالى النبي أمرها ونصره نصرا مؤزرا صلوات الله وسلامه عليه. وهو السميع يعني لدعوتك ودعائك والعليم بحالك وأمرك، وهذا فيه تصميم للنبي صلوات الله وسلامه عليه و يعني تثبيت له، لأنه إذا علم النبي أن الله تبارك وتعالى معه يسمع ويرى كان هذا أعظم التثبيت، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عندما أرسله لفرعون وخشي على نفسه قال رأني أخاف أن يقتلون، قال فاذهبا إنا معكم مستمعون. فإذا كان الله مستمع وحاضر فإنه يعني يتقوى قلب موسى ويعلم أن الله تبارك وتعالى معه ولن يتركه. وفي الآية الأخرى قال إنني معكما أسمع وأرى، فعند ذلك هذا لتطمين قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يعني اعلم أن الله تبارك وتعالى سامع لك وعليم بحالك، وبالتالي هذا تقوية لقلب النبي صلى الله عليه وأن يجابه هؤلاء يعني المبطلين بما يجب أن يعني إجابه. ثم قال جل وعلا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قيل إن سبب يعني نزول هذه الآية أن النصارى عندهم طقس من طقوسهم وهو بيسموه التعميم، وهو أنه إذا ولد الولد يأخذوه للقسيس ويأتي فيهم مغتسل معين يغسل فيه ويطلعه يعني فيصدقه على دين النصر، يعني خلاص يقول لك هذا اللي تغطي صلاة الماء الماء الماء التعميد، التعميد إنه يجعله خلاص إنه خلاص يجعله نصرانيا أبدا ولا يخرج منه، وأن هذه يصطبغ بعدها بهذه الصبغة، يضعوا في هذا الماء شيء من الصبغ الأصفر أو غيره وإنه هذا خلاص نزلوه غطسوه طلعوه يطلع نصر. وكأنهم افتخروا على أهل الإسلام بهذا وأنهم ينشئون يعني أطفالهم على هذه الطريقة فينشأوا نصران. فقال تبارك وتعالى لأن الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له هذا. أصل الصبغة هو يعني تعميم الجسم بسائل معين، كما أقول صبغته بصبغة أو صبغت لقمتي بالزيت مثلا، كما قال الله تبارك وتعالى في زيت الزيتون وصبغ للآكلين، قيل وصبغ أنها يعني صبغ لأنها إدام تصبغ يعني خدهم. فالإسلام صبغ، الإسلام جعله الله تبارك وتعالى دين يصبغ المؤمن من كل نواحي، لأنه إذا دخل فيه فإنه يصبح كلامه ومشيه وفعله وعمله في إطار الدين، فكانه يصطبغ بالدين من كل النواحي. وشريعة الإسلام شريعة عظيمة جدا، فهي علمنا النبي من بداية من النوم أو الاستيقاظ إلى النوم عمل 24 ساعة أن تكون دائما في ذكر شرعي وفي عمل شرعي، عمل شرعه الله تبارك وتعالى. فإذا وضع الإنسان رأسه قال بسمك اللهم أموت، إذا قام من النوم قال بسمك اللهم أموت وأحيا، يبدأ أول يومه بأول عمل يباشره وهو التطهر والتنظف لله تبارك وتعالى ليصلي، أول شيء يعمله من يومه هو الصلاة لله تبارك وتعالى، وهو خارج إلى الصلاة له ذكر، وهو داخل المسجد له ذكر، وهو خارج المسجد له ذكر، ثم في طعامه له ذكر، في شرابه له ذكر، في خروج المنزل له ذكر، ثم في فعله بين الأخذ والعطاء ما في أمر إلا يدخل فيه التشريع، هذا حلال وهذا حرام، وهكذا عمل 24 ساعة. فالإسلام صبغة عامة يصبغ أهله بصبغة الدين. ثم إن عمل المسلم خمس أوقات يصلي فيها لله تبارك وتعالى، والصلاة لها شرط عظيم وهو الطهارة، ولا بد أن يتطهر خمس مرات أو أقل من هذا في اليوم والليلة يتطهر للصلاة، فبهذا يبقى الإنسان مرتبط بعجلة الدين في يومه وليلته. فهذه غير ما انه او يتولد يتحط في مية ويطلع وبعدين لا يعرف من هذه الشعائر الا يمكن النصارى ما يعرفوا شعائر الدين الا يوم الاحد الزيارة للكنيسة ومناسبة من المناسبات، لا شك ان هذا ما تخرج يعني من هو على دين الحق. اما الاسلام فهي صبغة الله، صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون، إعلام بأن أهل الإسلام عابدون لله تبارك وتعالى، وكأن عملهم في الأساس والعبادة، كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإسلام جعل حياة الإنسان كلها عبادة لله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل لهم يعني اليهود والنصارى أتحاجوننا في الله، المحاجة هو أن يأتي يدي بحجته، وهم يريدون أن يعني يخرج أهل الإسلام من عبادة الرب تبارك وتعالى، وكأن النبي لا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا من أكبر الظلم. والشيء العجيب أن هذا فعلهم لليوم، يعني ما هي دعاية اليهود والنصارى لليوم ضد المسلمين؟ أن المسلمين لا يعبدون الله الذي هو إلههم الذي يعبدونه، وأن إله اليهود والنصارى الله غير إله المسلمين، وهذا من أكبر الكذب والميت. يعني أنتم تعلمون بأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي ما دعا إلا عبادة الله الذي لا إله إلا هو، الذي أرسل موسى وأرسل عيسى وخالق السماوات والأرض، وأنه لم يدعو إلى إله آخر، يعني ما دعا إلى إله آخر، مفهوم هذا؟ فهم عملهم إن لا، هذا الإله الذي يدعو عنه. صحيح يقول لك الرسول محمد يقول الله، لكن الله ما لهم، ما هو مو الله، من ليس هو الإله الذي نحن ندعو إليه والذي دعا إليه موسى والذي دعا إليه، وهذا كذب بين واضح. قولوا إن محمد كذاب يعني في دعوته إلى الدين، يعني يقول إنه إنما ينتحل النبوة وليست له، لكن أنه يدعو إلى إله، وأن الله الذي يدعو إليه النبي ليس هو الله الذي دعا إليه موسى ودعا إليه عيسى خلق الأرض، هذا من أبين الكذب، يعني كذب كذب مع إحة ومع وقاحة. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، يعني هو الرب الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرب الذي أنتم تقولون بأنكم تعبدونه، لكن أنتم لستم مخلصين له، أنتم دعوتم له الولد وسببتموه، اليهود قالوا إن هذا الله خالق السماوات والأرض، تعب في اليوم السابع واستراح من عمله الذي خالقه، والنصارى قالوا لا ولد له وعيسى هذا ابنه، فنسبتم إليه النقائص. اليهود نسبوا لله نقائص عظيمة جدا، والنصارى نسبوا النقائص لله تبارك وتعالى، وجاء هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لينفي هذا النقص الذي نسبوه إلى الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فأنا أقول لهم قل أتحاجوننا في الله، يبقى حتى يخرجوا دعوة النبي إنه لا يدعو إلى الله الذي هو إله الجميع وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالنا، يعني هذا تهديد لهم أن عملنا الذي نعمله هو لنا لكم أعمالكم، طبعا لنا أعمالنا الصالحة الطيبة، لأن النبي ما دعا إلى إلا توحيد الله تبارك وتعالى، ولكم أعمالكم هذه الخبيثة فيما نسبتموه إلى الله تبارك وتعالى من نقص، وفيما قلتم أن له ولد وأن عزير ابنه وأن عيسى ابنه، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، نحن مخلصون لله تبارك وتعالى، جعل عبادتنا له لا نعبد غيره، وأما أنتم مشركون، وأما هم فالحقيقة أنهم مشركون بالله تبارك وتعالى، ناسبون له يعني غير الحق وغير ما يليق به سبحانه. نكتفي عند هذا إن شاء الله الأسبوع القادم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.